حضرات السادة الأفاضل، أيوة حضرات السادة المستمعين، أنا أراكم مكان شاقة ممتع على أنغام الفرقة الموسيقية الموجودة أمام حضراتكم تحت قيادة الدكتور عمرو هاحة، السادات العالمي هنقول شيكو الدنشوان، تحال أمير شيكو، هنقول عن شمس نور مطرية، مع نجوم الإذاعة والتلفزيون ونجوم شارات الكاسيت في مصر. يا عم كل دول أنت عايزين نعبي في الشنطة، يا عم كل دول أنت عايزين نعبي في الشنطة، عايزين نأسلك الأخضر معوجة بس عايزة ظبطة، أنا ريشة كوستاريكا دماغي طارة وكله جيجا، أغسل أي حد فيها مثال إخواتي وسود الجيا، مطرية قولي فيها بكل اسم احنا نسميها جدع، اعمل فلوس اطام مش دايما وبيبوس، هعمل النايك عشوش عايز ادعك الفانوس، الغل اوسخ من الاباتيل مش حلو مش شمال، بيت سخن عالجريل هلعب بيك هل انا معدن وانتو فل، اس ام اتش انا لسه ما انتهتش، سألت عليك ما جيتش كله في الجليتش، اس ام ار كله عالزرار، اركن انتظار بيكلم الكبار، خش يا بابا بابا ماما وهو يا بابا ماما، تعال اسمع مني اللي دار بابا ماما، كل دول حرامين ومش مصدق راجع الفار، السكلية بقتش مخلية واحنا شوكالية، مسا على السلام بمسا على المطرية، احنا المهرجان والاغنية الشعبية اهم من الاغنية انك تصفي النية، ابمسا على الدكتور عمرو حاحة وبمسا على السادات العالمي، هنقول عن شمس المطرية روح السادات، صفقتنا شيكو بيزنس في دماغكو جوه اسس، تحلو مني تلبس قعدتكو لما تعبس، بنحط الخطة تاكتيك بنجمع بالمليون اسك، ما نحطش في الصفقة الفيستيك عندي سلاح وعصابة بلاستيك، بنحب نلبس الشيك ندنجل على البيتزا اني ماشيك، النزاهة فينا مش فيك بيسألنا عديك بعنيك هوريك، استوب كده كل حاجة تمشي بالرضا ما ينفعش تمشي الا كده، انتوا شفتوا مني كل ده مش دماغي شيلكم من دماغي بس جوه بالي ان كله جالي، انا فوق شايفكم العالي السعر بتاعكم عادي انا سعري من الغالي، كلها في الصورة مصابيط في القصة حواديد اتخضوا لما جيت، هي عيال مش حمل ما قريت التخين في وجودي ما نزلتش من البيت، بتاعكم كنز كله بيبقى جنبي زي الفانز، في تركيب تركيبكم تحت الهاز برضه فشلة مهما تكروا الداس، كلها بتجروا على المجد اخوك حلو مش بيهمه حد، يشوفونا يمشوا بحالهم بنمشي نكشوا بالارض، ليلة سودا اللي طلعوا في الهوجة واللي راكب الموجة نكشوا الكل على الموضة، أوضة أوضة بنسمع كل يابا من الأوضة عضبة ناشفة زي الخوجة، اخواتي جاي على موت موت موت، مشيت على اشواك انا اصلا حبيب اهواك، جمع واحسبها وانا معاك مش جاية كل دول دفاعات، كانوا في الايام الشرايط قناة النايل ساك دكتور عمرو حاحة ريشا كوستا والسادات، حصريا على موقع مهرجانات.com.